من هم أعداء الطمأنينة في حياة الطفل؟ ما الذي يدفع الطفل إلى نقص كبير في الشعور بالطمأنينة؟ من هم إذن أعداء الطمأنينة في حياة الطفل؟ انعدام الطمأنينة في حياة الأبناء قد تكون راجعة لأحد الأسباب التي قد أذكر منها البعض. أولها الخلافات والنزاعات بين الأب والأم، كثرة الخلافات والشجارات بين الزوجين، الجو المشحون بالخصام، كثرة النزاعات، التوتر الدائم يحول بين الطفل وتحقيق الطمأنينة في حياته. ولذلك لا غرابة أن يكون أهم أسباب الانحراف لدى الكبار عدم الشعور بالطمأنينة بسبب الخصام الدائم الذي كان يعيشه الطفل بين الوالد والوالدة. إن الطفل يعتمد بالأساس في تحقيق طمأنينته بالدرجة الأولى على والديه، لكن بالله عليك أخي المربي، إذا أحس الطفل أن والدي غير مطمئنين يفتقد الثقة بنفسه، سوف نحول بينه وبين إشباع حاجته للطمأنينة. إذا النزاعات الزوجية جزء من طبيعة البشر، نعرف ليس العيب فيها، وإنما العيب أن لا يعرف الزوجان كيف يختلفان. نختلف، من حقنا أن نختلف، طبيعة الإنسان. ليس المطلوب أن أبعد الأبناء عن جو الخلاف، إنما المطلوب أن يتعلم الزوجان فن إدارة الخلاف، لنعطي لأبنائنا أول شيء أصولا في فن التعامل، لنعدهم أيضا لمواجهة هذه النزاعات. أنا أختلف مع زوجتي، أنت تختلفين مع زوجك، هذه أشياء طبيعية، لكن المشكلة أن لا نعرف كيف نختلف. إذا كان الخلاف يعني أن يصرخ الإنسان في وجه الآخر، أن يقوم بشتمه أو التنقيص منه أو غير ذلك، هذا النزاع هو الذي يشحن أجواء البيت ويبعد أبناءنا عن جو الطمأنينة. لست أيضا ممن يقولون ابعدوا الأطفال عن كل الخلافات، خلوا خلافاتكم بعيدا عن الأطفال. لا، لا بد أن أختلف أمام الأطفال. إذا عرفت كيف أدير هذا الاختلاف أعلم ابني أصول في الاختلاف، مثلما اختلفت أنا مع أمك ورأيت كيف تعامل، نحن مختلفين ويكلم كل واحد منا الآخر باحترام وتقدير، ووجدنا الحلول وناقشنا بكل هدوء دون تنقيص من الشخص الآخر. أعلم ابني إذا اختلف مع أخي أو مع أخته فنونا وأدابا لفن الاختلاف. إذا أول عدو من الأعداء الطمأنينة الذي يحدث نوعا من الشرخ أو نقص كبير في حاجة الأبناء للطمأنينة الخلافات الزوجية، الأجواء المشحونة داخل الأسرة، لا سيما تلك التي لا تلتزم بآداب الخلاف. الخطوة الثانية هي قلة الحدود والقواعد والضوابط. أحيانا تساهلك أيها الأب أيتها الأم مع الأبناء، عدم القيام بواجب البيان للحق والباطل، عدم القيام بواجب حدود الحرية، هذه حدود حرية، هذه الخطوط الحمراء، هذا لائق هذا غير لائق من السلوكيات، تجعل الطفل يضيع في عالم لا يعرف الحدود ولا المعايير، ضياع ينتج عنه ماذا؟ فقدان للأمن وفقدان للطمأنينة. لذلك الالتزام بالقوانين والقواعد المتفق عليها داخل الأسرة، سواء متفق عليها دينيا أو اجتماعيا أو أسريا، هو الذي يمنح الإنسان عموما والطفل خصوصا شعورا بالطمأنينة. لا غرابة إذن أن يكون أكثر الشباب قلقا من ترعرع في بيوت لا تعرف حدود، بيوت افعل ما تريد على كيفك، ولا تعرف ضوابط ولا تعرف تأديب ولا حدودا ولا أي ضوابط. هذه الأجواء التي لا ضوابط فيها توفر إحساسا بانعدام الطمأنينة. لذلك إننا ندعو كما أشرت في الحلقة الماضية أن تكون لنا ضوابط في البيت، أي بيت لا ضوابط، في حرية مطلقة، افعل ما تريد، ليس هناك خطوط حمراء، ليس هناك هذا مقبول هذا مرفوض، هذا حق هذا باطل، هذا حلال هذا حرام. أي بيت لا يعيش هذه الأجواء من الضوابط يجعل الإبن لا يشعر بالطمأنينة. هذه الضوابط كما أشرت لها في المرة الماضية، الخطوط البيضاء التي تحد مسيرتي وأنا أقود السيارة، هي الضابط الذي يحميني، أنا أشعر بالطمأنينة كلما وجدت ضوابط. كذلك أبناؤك، لذلك لا تترك ابنك يضيع في متاهات انعدام الطمأنينة لو تركته يفعل ما يريد.